مراحل ديني في هذا السؤال. إذا حصل شخص نفسه بآيات الله مكتوب بالحجاب ويعلق به في أعضاء الجسم مثل الرقبة والكبد، هل هذا يعتبر تحصيلا من الشيطان والعين وما شابه ذلك؟ لا، الحجب التي يطلبها الناس ويسمونها جوانح ويسمونها أيضا فروج ولها أسماء، ويقالها في الشعر وفي اللغة العربية التمادي، هذه الحجب لا تجوز. فمن قرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها ولم يسمها فرية، قال عليه الصلاة والسلام: تعلق فرية فلا أكرم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، قال: من تعلق فرية فلا أكرم. فلا يجوز ذلك التمائم، هذه الأفكار ولا من غير القرآن. أما من غير القرآن كالجواب والطلاسم وأسماء الشياطين والمدح، وإن هذا من الأشياء التي يعلقها الناس أن لا تجوز إلا لله عز وجل. بينهم محاضرات كثيرة، فلا تعلق لا على الظبي ولا على كبير لا على مريض ولا على غيره ولا على الجواب بدفع العين أو دفع المرض، كل ذلك لا يجوز. والعديد هم الفقهاء والتمائم والتمائم، والتمائم هي الحدود، والتمائم نوع من السحر يستعملها النساء بفرجه الأزواج ويخرج الرجال عن النساء، والرقى هي التي لا تعرف تبقى مجهولة، أو الرقى بالأسماء المجهولة أو بأسماء الشياطين أو بكلام مجهول، هي ممنوعة. أما الرقى الشرعية بالآيات والدعوات المعروفة فلا بأس بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهد الرقى ما لك من ذكر. وكذلك ما يكون من القران الحجب التي فيها ايات من القران الصحيح لك ان تقول انها ممنوعه، لان الرسول عمم عليه الصلاه والسلام في النهي عن التمائم ولم يخصص، بل عمم واطلق، فدل ذلك على انه لا يمكن تعليق التمائم مطلقا. ولان تعليق التمائم من القران وسيله الى تعليق التمائم الاخرى يوصل الى الشرك والواجب تعليق التامين وسد الذرائع. نسال الله عز وجل التوفيق والهدايه. وكانت وقعة أو زادة أو في مكان آخر يعتقد أنها تمنع من الجن أو من العين، كل هذا لا يجوز. وهكذا وقعة في دوائر في البيت أو في الدكان العلمية، كل ذلك لا يجوز. أما مجرد هذا التعليق على الجن والقصة العلمية تعلق بها فلا عمل